صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک صلی وسلم مالک رسول اللہ والبداوی ورجال من بنی علوی سلکوا فی المنہج النبوی لرسول اللہ والبداوی ورجال من بنی علوی سلكوا في المنهج النبوي لرسول الله والبداوي صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائق المداد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائق المداد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي لرسول الله والبداوي صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك قمت بالأعتاب معترفا لعظيم ذنبي معترفا قمت بالأعتاب معترفا لعظيم ذنبي معترفا من بهار الفضل معترفا برسول الله والبداوي من بهار الفضل معترفا برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائق المداد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائق المداد فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي فأغثني أنت معتمدي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي علوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبداوي برسول الله والبداوي صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك صلي وسلم عليك